الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين، هذا معناه طول القراءة في الصلاة. لكن القنوت هنا الذي نريده من العنوان هو قضية الدعاء الذي يكون في الصلاة. ونبدأ أولا بصلاة الفجر، لأن الخلاف في صلاة الفجر. الدعاء بعد صلاة الفجر يكون في الركعة الثانية، يكون في الركعة الثانية. أولا القنوت في غير النوازل، ثم نتحدث عن القنوت في النوازل. القنوت في غير النوازل ذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن فاوقه ومن وافقه على أن القنوت في صلاة الفجر في الركعة الثانية سنة راتبة يندب إليها. ولهذا ترى كثيرا من أئمة المذهب الشافعي إذا صلوا بالناس، من أتباع المذهب الشافعي إذا صلوا بالناس أئمة في الفجر يقنتون في الركعة الثانية، لأن المذهب على أنها سنة راتبة يندب فعلها، ولهم في ذلك أدلة، وليس المقام الآن مقام ذكر الأدلة. ذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى أن هذا العمل أي القنوت في صلاة الفجر مبتدع ومحدث، وحجته حديث أبي مالك الأشجعي، فهو يرى أن ذلك محدث. الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر كما يراه الشافعية، ولكنه يقيده بالنوازل. وهنا نأتي للحديث عن قنوت النوازل. فإذا ألمت بالمسلمين نازلة، يرى الإمام أحمد أن الآثار تدل على أنه يشرع القنوت في صلاة الفجر. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قنت ودعا لقوم ودعا على قوم، دعا لقوم أي مسلمين ودعا على قوم أي كفار. اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، هذا في الدعاء لهم للمسلمين، هؤلاء قوم مسلمون صحابة أجلاء. ودعا على كفار قريش وعلى من على صية وعلى بعض قبائل العرب، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنيك سني يوسف. فهذا دعاء على قوم، ودعاء لقوم هو المؤمنين. إذا كانت النازلة من العظمة بمكان جاز أن يقنت في الصلوات الخمس كلها. إذا كانت النازلة من العظمة بمكان ورأى ولي الأمر ذلك شرع القنوت في الصلوات كلها. وفي مسألة أقوال أخر، لكن هذا أفضل ما قيل في مسائل القنوت سواء كان في النوازل أو في غير النوازل، حررناه لك حتى تكون على بين.